والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان الثمن عبدا فأخذ الشفيع بقيمته ثم وجد به البائع عيبا فأخذ أرشه، وكان الشفيع أخذ بقيمته سليما لم يرجع عليه بشيء. وإن كان الثمن مؤجلا، قبل سطر أو سطرين. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ به الشفيع إن كان مليا، وإلا أقام ضمينا مليا وأخذ به، لأنه تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان الثمن مؤجلا، أي ثمن الشخص الذي سيؤخذ بالشفعة، كأن يكون اشترى الرجل نصف الدار أو ربعها من شريك بمبلغ 10,000 مؤجلة مقسطة، أو تحل بعد 6 أشهر أو بعد سنة ونحو ذلك، ثم أراد الشريك الآخر أن يأخذ بالشفعة فيأخذ بالثمن المؤجل كذلك، إن كان مليا، وإن لم يكن ملي فلا يلزم بدفع المبلغ والثمن مؤجل، وإنما عليه أن يحضر كفيلا مليا، ضامنا مليا، لأن التأجيل من صفة البيع، والشفيع يأخذ من المشتري حسب شرائه. وهذا معنى قوله رحمه الله: وإن كان الثمن مؤجلا أخذ به الشفيع، يعني بالثمن المؤجل، إن كان مليا يعني قادر على السداد، وإلا أقام ضمينا مليا وأخذ به، لأنه تابع للمشتري. من هو الشفيع؟ تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته، يعني صفة الثمن، والتأجيل من صفته، فلا يقال له تدفع نقدا بينما المشتري اشترى مؤجلا، وإنما يكون على صفته سواء بسواء. لكن إذا كان الشفيع غير ملي فلا يعطى إياه إلا بكفيل، إن أحضر كفيل، وإلا يدفع الثمن، وإلا تسقط شفعته. نعم. وإن كان الثمن عبدا فأخذ الشفيع بقيمته ثم وجد به البائع عيبا فأخذ أرشه، وكان الشفيع أخذ بقيمته سليما لم يرجع عليه بشيء، لأن الأرش دخل في القيمة. يقول رحمه الله: وإن كان الثمن عبدا أو فرسا أو جملا أو حيوانا فأخذ الشفيع بقيمته، لأنه لا يأخذ بمثل ما أخذ به المشتري، لأن المشتري اشترى بالعبد، قال: أشتري منك نصف هذه الدار بهذا العبد، بهذا الجمل، بهذا الفرس، فباعه. الشريك أراد أن يأخذ الشخص بالشفعة، ومن حقه، يقال له: ائت بعبد مثل العبد الذي دفع قيمة، ما يمكن، وإنما يأخذ في القيمة. يقال: هذا اشترى نصف هذه الدار بهذا الفرس أو بهذا العبد أو بهذا البعير. البعير دفع لمن؟ لصاحب الشقص، للبايع. جاء الشفيع يأخذ من المشتري فيقال له تدفع له مثل قيمة الثمن الذي دفعه. كم يقدر العبد أو الجمل أو الفرس؟ قالوا يقدر ب100,000. فيقال للشفيع تأخذ هذا الشخص بهذا المبلغ ب100,000. أخذه ودفع ال100,000، ثم إن المشتري الذي دفع من؟ دفع العبد أو الجمل أو الفرس، أخذ القيمة من الشفيع. البايع نظر في هذا الثمن المدفوع عبدا أو جملا أو فرسا، فإذا به عيب فرجع للمشتري وقال يا أخي أنت دفعت لي قيمة الشقص عبد معيب أو فرس معيب، فهل يقول له مشتري أنا ما أخذت شيئا أخذ مني الشخص؟ يقال لا، أنت المشتري فعليك أن تدفع أرش هذا المعيب. العبد قدر ب100,000، عرض على أهل الصنف فقالوا هذا العيب الذي فيه يقدر ب10,000، كأن يكون عيبه مثلا فيه شيء من العيوب، حول أو فيه ضعف بصر أو فيه ضعف حركة في بعض الأيدي، أحد الأيدي ونحو ذلك عيب، فيقال هذا العيب يقدر ب10,000. من يدفع ال10,000؟ المشتري يدفع 10,000. هل يرجع على الشفيع بهذه 10 أو لا؟ يقال فيه تفصيل. إن كان أهل الصنف قدروا قيمة العبد سليما من العيوب ب100,000 ودفعها الشفيع للمشتري، فلا يطالب المشتري الشفيع بشيء لأنه دفع له قيمة عبد سليم. وإن كان أهل الصنف يعرفون عبد المشتري، قالوا العبيد عادة 120، لكن لكون عبد زيد هذا اللي دفعه قيمة نعرفه فيه في عيب، ثمناه ب100,000، فيرجع المشتري على الشفيع بما دفعه أرشا، لأنه هو المشتري دفع عبدا معيب والشفيع دفع قيمة عبد معيب، والبايع يرجع عليهم بقيمة عبد سليم، ما يريد عبد معيب لأنه باع على أساس أن العبد سليم. فالبايع يرجع على المشتري بالأرش، والمشتري يرجع على الشفيع بهذا الأرش. هذه صورة. الصورة الثانية، ما يرجع المشتري على الشفيع بشيء. لما؟ لأن أهل الصنف حينما ثمنوا القيمة على الشفيع ثمنوا قيمة عبد سليم، فيقول الشفيع أنا دفعت قيمة عبد سليم من العيوب، فمن يتحمل هذا الأرش يتحمله المشتري فقط، لأن الشفيع دفع قيمة عبد سليم، فيدفع المشتري للبايع أرش العيب على حسابه ولا يرجع إلى الشفيع، ولا يرجع إلى الشفيع. يقول رحمه الله: وإن كان الثمن عبدا فأخذ الشفيع بقيمته، قيمة العبد، ثم وجد به البائع عيبا، البائع الذي استقر عنده العبد لأنه باع الشخص، فأخذ أرشه، وكان الشفيع أخذ قيمته سليما، لم يرجع على الشفيع بشيء، لأن الأرش دخل في القيمة. نعم. وإن أخذ بقيمته معيبا ردع عليه بالأرش الذي أخذه البائع من المشتري، لأن البيع استقر بعبد سليم. نعم. وإن أخذ بقيمته معيبا، يعني الشفيع أخذ بقيمة العبد حال كونه معيب، ثم تبين العيب عند البائع وأراد الأرش، فإنه يأخذ من المشتري والمشتري يأخذ من الشفيع، لأنه يقول: أخذ مني زيادة 10,000 وقد ثمن العبد ب100 على أساس أنها قيمة عبد معيب، فالزيادة أنت تدفعها. وضحتها. إذا كان الثمن عبدا أخذه الشفيع بقيمة العبد السليم 30,000 مثلا، وقيمة العبد معيبا 20,000، ثم وجد بالعبد عيبا قدره ب10,000 فأخذها البائع من المشتري، فلا يخلو إن كان التقدير على أن العبد سليما، فلا يرجع المشتري على الشفيع بشيء. وإن كان التقدير على أن العبد معيبا، رجع المشتري على الشفيع بالأرش 10,000. نعم. وإن رد البائع العبد قبل أخذ الشفيع، انفسخ العقد ولا شفعة لزوال السبب قبل الأخذ. نعم. وإن رد البائع العبد، يعني الثمن، قبل أخذ الشفيع، انفسخ العقد ولا شفعة لزوال السبب قبل الأخذ. زوال السبب، السبب البيع، السبب الأخذ بالشفعة هو وجود البيع، والبيع انفسخ، ولأن في الأخذ بالشفعة إسقاط حق البائع من استرجاع الثمن وفيه ضرر. نعم. وإن رد البائع العبد قبل أخذ الشفيع، نفس الصورة السابقة، باع المالك للشخص هذا الشخص بعبد، واستلم البائع العبد، ثم واستلم المشتري الشخص، لا يزال بيده، ما جاءه شفيع ولا غيره، ثم إن البائع الذي استلم العبد رأى بالعبد عيبا، فرجع إلى المشتري وقال: يا أخي، العبد الذي سلمتني معيب. قال: لا بأس، خذ الأرش. قال: لا يا أخي، أنا ما أريد أرش، أنا أريد عبد سليم، عبد معيب ما يقضي حاجتي، وليست المسألة مسألة أرش، أنا أريد عبد يقضي حاجتي، أريد فرس يسبق، أريد جمل أحمل عليه حمل ثقيل، ما أريد فرس ضعيف أو جمل أعرج ما يقضي حاجتي، خذ العرش. قال لا ما أريد لا عرش ولا غيره، إلا خذ جملك، خذ عبدك، خذ فرسك ورد لي شخصي، أنا شخصي أبيعهم بدراهم أستريح، أخذ عبد معيب ما لي في حاجة. فرده. الشريك في الشخص غايب، ثم إنه جاء وأعلم، قيل له إن شريكك باع نصيبه واستلم الثمن، فقال أنا شافع أريد أشفع أخذه بالشفعة. فلما رجع إليهم وأخبرهم بأنه شافع قالوا فسد البيع كله، ما صار بيع. هل له شفعة في هذه الحال؟ لا، لأن بطلان البيع وفساده وفسخه كان قبل الأخذ بالشفعة، قبل الأخذ بالشفعة، ففي هذه الحال لا شفعة حينئذ، لأن الرجل الذي استلم الثمن فرسا أو جملا أو عبدا رده على صاحبه وأخذ نصيبه، صار ما في بيع الآن. جاء الشفيع يريد أن يأخذ بالشفعة يقال لا، ما تأخذ من شريكك بالشفعة، عاد الشخص إلى شريكك الآن، ما تأخذه ولا تلزمه بأن يبيع عليك وإن كان قد باع على غيرك، لا هو شريك مثلك. وهذا معنى قوله رحمه الله وإن رد البائع العبد قبل أخذ الشفيع انفسخ العقد ولا شفعة لزوال السبب قبل الأخذ، يعني قبل الأخذ بالشفعة انفسخ البيع. نعم. ولأن اقرأ. ولأن في الأخذ بالشفعة إسقاط حق البائع من استرجاع المبيع وفيه ضرر ولا يزال الضرر بالضرر. ولأن في الأخذ بالشفعة إسقاط حق البائع صاحب الشخص، إسقاط حق البائع في الأخذ من استرجاع المبيع، يقول أنا ما أريد هذا الثمن المعيب، أريد نفس المبيع اللي أنا بعت، يندرج مني وأبيعه كيفما شئت، وهذا العبد وهذا الجمل أو هذا الفرس يشغلني ويتعبني ما أريده. فإذا أخذ بالشفعة وقيل تأخذ هذا المعيب مثلا يكون فيه ضرر عليه، لأن البائع يريد استرجاع المبيع، والمشتري إذا أخذ منه بالشفعة وحرم منه صاحبه يكون الضرر على من؟ على البائع الأول، البائع الأول يؤخذ منه ملكه ويعطى شيء معيب ويقال له نعطيك الأرش، يقول ما أريد أرش لا تضروني، ما مصلحتي بالأرش، وإنما أريد مبيعي الذي أنا بعت، فلا يزال الضرر بالضرر. نعم. وإن رده بعد أخذ الشفيع رجع بقيمة الشخص بقيمة الشخص وقد أخذه الشفيع بقيمة العبد. نعم. فإن كانتا مختلفتين رجع صاحب الأكثر على الآخر بتمام القيمة، لأن الشفيع يأخذ بما استقر عليه العقد، والذي استقر عليه العقد قيمة الشخص. انتبه، هذه واضحة وغامضة، بتدبرها يظهر وضوحها، وبعدم إدراكها تكون صعبة، وبالصورة تتضح لمن عقلها. وإن رده بعد أخذ الشفيع، الرجل الذي أخذ العبد أو الجمل أو الفرس المعيب، أخذه وبقي عنده 3 أيام يتأمل فيه، لاحظ عليه ملاحظات، لكنه قال أصبر. الشفيع حينما علم بالبيع وأن المشتري سلم عبده أو فرسه أو جمله ثمنا سلمه ضحى، جاء وصلى معه الظهر وقال أنا شفيع شافع في الشخص الذي اشتريت من شريكي بعبد أو فرس أو جمل. يملك المشتري يقول لا ما أقبل شفاعتك، ما أقبل لك شفعة، لا، يأخذها بحكم الشرع. قال يا أخي أنا ما اشتريته بدراهم، اشتريته بعبد، وكيف تدفع لي القيمة؟ قال لا إشكال يا أخي، عبدك معروف، نذهب إلى أهل الصنف فيقدرون قيمته وأدفعها لك الآن، صلي معك العصر وأعطيك الثمن. ذهبوا إلى أهل الصنف وقالوا هذا الشخص بيع بعبد فلان، وأنتم تعرفون عبد فلان؟ قالوا نعرفه، نعم، نقدره في 100,000. قال خذ يا أخي 100,000 استلمها، وأنا أخذت الشخص. ذاك الذي استلم العبد واستلم الثمن تأمل فيه يوم بعد يوم، وجده معيب، فجاء إلى المشتري فقال يا أخي أنت أعطيتني فرس أو عبد أو جمل معيب، أنا بعت عليك نصف الدار بعبد سليم، ما أريد معيب. قال الله المستعان، أخذ مني، ما بيدي شيء الآن، أخذ مني البيت وأعطوني 100,000 أهل الصنف، هي لك وأنا أخرج، ما يمكن أدفع لك زيادة. قال لا يا أخي، بيني وبينك أهل الصنف، أنا ما يقدر شخصي بهذا العبد المعيب، وإنما نرجع لأهل الصنف ينظرون كم قيمة الشخص من هذا البيت نصيبي، ولا يهمني أعطيته أخذت قيمة العبد 100,000 أو أقل أو أكثر، ما لي علاقة أنا بالعبد، أنا حقي في هذا الشخص، والشخص أخذ منك ومني، فأنا أريد قيمته. فذهبوا إلى أهل الصنف وقالوا بكم تقدرون هذا البيت نصفه؟ هل هو بقيمة العبد الذي عرفتموه أم أقل أم أكثر؟ قالوا لا أكثر، هذا الشخص يساوي 120,000. فدفع المشتري 120,000 ريال لمن؟ للبايع، وأصبح خسران، دفع 120 وهو استلم 100 فقط. رجع المشتري على الشفيع وقال يا أخي أعطيتني 100,000 وأخذت الشخص، وأنا دفعت من جيبي 120,000، فتدفع لي 20,000، يعني أنا ما أخذت ولا أعطيت، وإنما مر علي الشخص مرور، فيلزمك أن تدفع لي 20,000 اللي أنا أعطيتها لصاحب الدار. قال لا يا أخي أنا ما أعطيك لأني أخذت منك أعطيتك قيمة العبد على أساس أنه سليم لا عيب فيه وأعطيتك القيمة كاملة فلا يهمني أخذ منك زيادة أو نقص لأني أنا أعطيتك قيمة العبد ما أعطيت قيمة الشخص أنا آخذ الشخص بمثل ما أخذت به العبد بمثل ما أخذت به أنت وأنت أخذته بعبد وأنا ثمن علي العبد سليم فأنا أعطيتك القيمة سليمة فلا يرجع في هذه الحال. أما إذا كان الشفيع أخذ بقيمة العبد معيبا فيلزمه أن يدفع القسط لأنه ما دفع الثمن كامل لأن الثمن العبد والأرش هذا القيمة الزيادة فيلزمه أن يدفع. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وإن رده بعد أخذ الشفيع رجع بقيمة الشخص وإن رده بعد أخذ الشفيع رجع بقيمة الشخص وقد أخذه الشفيع بقيمة العبد فإن كانتا مختلفتين ما هما قيمة الشخص وقيمة العبد رجع صاحب الأكثر على الآخر بتمام القيمة لأن الشفيع يأخذ بما استقر عليه العقد والذي استقر عليه العقد هو قيمة الشخص عكس الصورة السابقة يرجع الشفيع على المشتري شيء من المبلغ البائع رد العبد في كلا الحالين وقد أخذ المبيع بالشفعة فجاء البائع وقال أعطوني قيمة شخصي ما علي من عبد ولا غيره العبد لكم وأعطوني قيمة الشخص فعرض الشخص على أهل الصنف فقال أهل الصنف قيمة الشخص هذا 80,000 فدفع المشتري للبائع 80,000 وقد أخذ المشتري من الشفيع 100,000 فيأتي الشفيع ويقول تعال يا أخي أنا أعطيتك 100,000 على أساس قيمة العبد بعدين تبين لنا إن قيمة الشخص أصبحت 80,000 ما أدفعنا ولا ريال زيادة عن قيمة الشخص فيلزمك أن تعطيني 20,000 فيعطي المشتري الشفيع ما زاد على الثمن الذي استقر عليه الشخص استقر الثمن على 80,000 يدفع المشتري للشفيع 20,000 ويأخذ الشفيع الشخص. وضحتها بقولي وإن رده قبل الشفعة فلا شفعة إذن خلاص رده قبل الشفعة ما في إشكال بطلت الشفعة ولا شفعة وإن رده بعد الأخذ بالشفعة رجع البائع من هو البائع الذي باع الشخص على المشتري بأرش لا ما له أرش لأنه رد العبد رجع على المشتري بقيمة الشخص كما يقرره أهل الصنف يقول يا أخي أنا أعطيتك شخص وأنت أعطيتني عبد العبد رجع إليك أعطني قيمة الشخص، ما علي من العبد قيمته، ولا أريد أرش. رجع البائع على المشتري بقيمة الشخص، فإن كانتا مختلفتين، يعني قيمة الشخص وقيمة العبد، كأن تكون قيمة الشخص 30,000 وقيمة العبد 20,000، رجع المشتري على الشفيع بعشرة. وإن كانت قيمة الشخص 20,000 وقيمة العبد 30,000، رجع الشفيع على المشتري بعشرة، لأن المشتري حسب ما دفع ولا ينظر لقيمة العبد زيادة أو نقص، رجع عبده إليه. والمشتري والشفيع أخذ بقيمة الشخص، فإن كان دفع أكثر منها يستعيد الزائد، وإن كان دفع أقل منها دفع ما بقي عليه من القيمة. هذه توضحها شيئا ما من أراد نقلها مع أبي بكر. وإن رده بعد أخذ الشفيع رجع بقيمة الشخص، وقد أخذه الشفيع بقيمة العبد، فإن كانتا مختلفتين، إذا كانتا متساويتين فلا إشكال، ما يأخذ أحد من أحد. يقال قيمة الشخص مثلا 30,000 وقيمة العبد 30,000، وقد دفع الشفيع ما عليه. إذا دفع الشفيع 30,000 بينما قيمة الشخص 20 يستعيد 10، وإن دفع المشتري 30,000 وقد أخذ من الشفيع 20,000 فإنه يأخذ 10 الباقية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.